إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه الحنبلي للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الحيض والحديث عن أحكام الحيض، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، وكذا هي إن طاوعت، ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. طيب، هنا في هذا الموضع يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يوجبه الحيض من الأحكام. فقال: الحيض يوجب الغسل، الحيض يوجب الغسل، يعني المرأة إذا حاضت يعني يجب عليها أن تغتسل من المحيض، المرأة إذا حاضت يجب عليها أن تغتسل من المحيض، ويكون هذا الاغتسال بعد انقطاع الحيض، وهذا أمر منصوص عليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وأجمع العلماء على ذلك، على أن الحيض يوجب الغسل، لكن هناك يعني فقط خلاف لفظي يعني شكلي يعني فقط، لا يغير يعني من مضمون الحكم شيئا، وهو ما هو الموجب للغسل؟ هل هو خروج الحيض أم انقطاع الحيض؟ يعني والحيض يوجب الغسل، هل الذي يوجب الغسل هو خروج الحيض أو أن الذي يوجب الغسل هو انقطاع الحيض؟ لكن في الحالتين لا تغتسل إلا بعد انقطاع الحيض، بس هو اغتسال، وهذا يعني ما هو موجبه أو سببه، إما يعني وجود الحيض أو انقطاع الحيض، لكن في حالتين يعني من الناحية العملية أنها لن تغتسل إلا بعد انقطاع الحيض وتوقف يعني نزول الدم. والحيض يوجب البلوغ أيضا، من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيض أن الحيض يوجب البلوغ، وذلك أن البلوغ في الإسلام، البلوغ في الإسلام له علامات ليس كما هو معروف يعني في القوانين الغربية، يعني أن البلوغ يعني في سن 18 عاما أو كذا، لكن في الإسلام يعني البلوغ له علامات محددة، يعني وإذا وجدت هذه العلامات فأي علامة منها توجد أولا يصبح بها الإنسان يعني بالغا، رجلا كان أو امرأة. فعلامات البلوغ منها الحيض، وهي علامة خاصة بالمرأة، يعني الحيض هذا علامة خاصة بالنساء، فالبنت يعني إذا حاضت صارت بالغة ومكلفة بالتكاليف الشرعية، البلوغ تصبح به البنت يعني امرأة مكلفة بالتكاليف الشرعية، و يعني تساب وتعاقب على أعمالها. والعلامة الثانية هي الاحتلام يعني أو خروج المني أو كذا، وهذه علامة مشتركة بين الرجال والنساء. والعلامة الثالثة نبات شعر العانة، الشعر الخشن يعني حول قبل الإنسان أو كذا، هذه علامة أيضا مشتركة بين الرجال والنساء. والعلامة الأخيرة هي بلوغ 15 سنة هجرية، يعني إكمال 15 عاما هجريا، فهذه أيضا علامة مشتركة بين الرجال والنساء. فأي علامة من هذه العلامات توجد أولا تصبح بها المرأة بالغة، أو الرجل يعني يصبح بها بالغا. يعني يكون صبيا وبعد وجود هذه العلامة يصبح يعني بالغا ومكلفا. طيب قال والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. هنا من أحكام الحيض يعني أنه يوجب الكفارة إذا وطئ الرجل امرأته وهي حائض فإنه يجب عليهم كفارة، وهذه الكفارة مقدارها دينار أو نصف دينار. وكما ذكر المؤلف هنا سواء أكان الوطء يعني على سبيل الإكراه أو على سبيل الاختيار، أو كان ناسيا أو ذاكرا، أو كان عالما أو جاهلا، جاهلا إما جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريم الوطء في الحيض، كل هذا لا يغير يعني من حكم وجوب الكفارة كما ذكر المؤلف، وهي دينار أو نصف دينار على التخيير، يعني يكون مخيرا بين أن يكفر بدينار أو بنصف دينار، يعني هو معه اختيار في ذلك. وهذا الحكم يعني هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولكن جمهور الفقهاء يرون عدم وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، يقولون يعني أذنب ذنبا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، لكن ليس عليه كفارة، ليس عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدينار كما ذكرنا من قبل هو 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب، يعني شوف جرام الذهب مثلا الخالص يعني بدون أي مصنعية أو شيء، يعني ذهب جرامه مثلا يكون بحدود 11 دولارا أو 12 دولارا أو شيء زي كده، يضربها في 4 وربع يعني بتكون على كل حال أقل من 50 دولارا يعني تقريبا، الدينار أقل من 50 دولارا تقريبا، ونصف دينار حيكون حوالي 25 دولارا تقريبا يعني بالأسعار الحالية يعني. فهذه الكفارة إذا وطئ امرأته وهي حائض، طبعا إلى جانب التوبة والاستغفار أيضا. حجة من أوجب الكفارة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث رواه أبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وكثيرون من المحدثين صححوا هذا الحديث، ولو صح الحديث طبعا يؤخذ به ويعمل، لكن حجة يعني جمهور الفقهاء الذين لم يعملوا بهذا الحديث الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله يرون تضعيف هذا الحديث يعني من جهة الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما فقط، وذلك أن راوي الحديث وهو شعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث يعني وأحد الأئمة الكبار في الحديث رواه مرتين، روى هذا الحديث مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ساق إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مرة أخرى موقوفا على ابن عباس. فلما رواه من كلام ابن عباس في المرة الثانية قالوا له إنك رويته لنا من قبل مرفوعا، يعني قلت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الثانية في مجلس آخر يعني روى لهم الحديث فقال عن ابن عباس قال يعني على من وطئ امرأته حائض كفارة دينار أو نصف دينار، قالوا له رويته مرفوعا من قبل، قال كنت مجنونا فصححت، قال كنت مجنونا فصححت، يعني أنا كنت مخطئا يعني حين قلت هذا كنت مخطئا في هذا، يعني قال لهم أنا أخطأت يعني عندما رويته مرفوعا وهو موقوف، وكان يعني يحدث من حفظه رحمه الله، كان لا يستعمل كتابا وكان يروي من حفظه، فقال لهم أنا أخطأت يعني حين رويته مرفوعا وكذا. فلذلك يعني الصواب يعني أنه موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لأن شعبة نفسه يعني رجع عن كونه رواه مرفوعا وقال إنه أخطأ في هذا وكذا، لكن يعني الفريق الذي صححه أخذ بالرواية المرفوعة وعمل بها، أو على الأقل حتى لو كان موقوفا فهو موقوف صحيح يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وكذا، فأيضا من باب العمل يعني بقول الصحابي في هذه المسألة. على كل حال الاحتياط طبعا، الاحتياط لمن وقع منه هذا الشيء أنه أتى امرأته وهي حائض، الاحتياط يعني أنه يتصدق بإيه؟ بدينار أو نصف دينار، يعني تقريبا يعني بحوالي 25 دولار إذا كان نصف دينار، أو دينار إذا يتصدق بحوالي 50 دولارا، بالإضافة إلى التوبة والاستغفار. المذهب كما ذكر المؤلف يعني هنا أنه إيه على التخيير، يعني هو مخير بين دينار أو نصف دينار. لكن هناك يعني رأي آخر أنه إذا كان في فورة الدم يتصدق بدينار، وإذا كان في وقت الصفرة والقدرة وكذا يعني يتصدق بنصف دينار، إذا كان في يعني الحيض يعني ليس الدم يعني شديدا متدفقا وكذا، وحصل منه هذا الشيء في وقت يعني في صفرة أو قدرة أو شيء زي كده يتصدق بنصف دينار. وأما إذا كان يعني الوطء في أثناء الحيض الشديد وكذا وخروج دم متدفق كذا فيتصدق إيه بدينار. طيب قال وكذا هي إن طاوعت، يقول أيضا يعني الكفارة كفارة واحدة على الرجل فقط أو كفارة على المرأة أيضا؟ فيقول الكفارة على الرجل، لكن المرأة يكون عليها كفارة إذا طاوعت، إذا كانت يعني مطاوعة ويعني مختارة لهذا الشيء ولم يكرهها زوجها يعني على رغما عنها، يعني إذا هي طاوعته وافقته على هذا يبقى هي أيضا عليها كفارة أخرى من مالها، أو يعني إذا أراد هو أن يكفر عنها يبقى يكفر كفارتين في هذه الحالة، إذا كانت هي إيه مطاوعة يبقى هي عليها كفارة وهو عليه كفارة. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها، يعني عند عدم الغسل، غير الصوم والطلاق. طيب يقول بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال، يعني هنا امرأة انقطع عنها دم الحيض ولكن لم تغتسل بعد، أو في حالة عدم وجود الماء فالتيمم بيكون إيه بديلا عن الاغتسال، التيمم في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على الاستنشاق. فالمهم أن الدم انقطع والمرأة لم تغتسل أو لم تتيمم إذا كان يعني الماء غير موجود أو غير مقدور على استعماله. فيقول هنا لا يباح يعني إلا الصوم، يعني لا يباح من ماذا؟ من الأشياء التي تحرم على الحائض. ذكرنا أن الحائض يحرم عليها عدة أشياء مثل إيه قراءة القرآن ونص المصحف وكذا إلى آخره. فيقول كل الصلاة والصيام وكذا، فالأشياء التي تحرم على الحائض تظل محرمة عليها حتى تغتسل ما عدا الصيام. فالصيام يعني تبدأ فيه المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض ولو لم تغتسل، بمعنى أن المرأة لو انقطع دم حيضها قبل الفجر بلحظات فلها أن تنوي الصيام وتشرع فيه ثم تغتسل بعد طلوع الفجر. لا يضر هذا، لا يضر أنها تغتسل بعد طلوع الفجر، يكون صيامها صحيحا. امرأة كانت حائضا في رمضان مثلا وطهرت من الحيض وانقطع عنها دم الحيض قبل الفجر ولو بلحظات أو يعني أيا كان الوقت، المهم انقطع دم الحيض ولم تغتسل، من حقها أن تؤجل الغسل، من حقها أن تؤجل الغسل حتى لو انقطع يعني دم الحيض في أول الليل أو في كذا، من حقها أنها تؤجل الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، وبإمكانها أن تبدأ في الصيام قبل الاغتسال. طيب هذا حكم. الأمر الثاني الذي يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال هو الطلاق. الطلاق يعني ذكرنا أن تطليق المرأة وهي حائض حرام، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ولا يجوز أن يطلقها وهي في طهر جامعها فيه. فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ويحرم عليه أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فإذا أراد أن يطلقها لابد أن ينتظر إيه؟ إذا كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه لابد أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إيه يطلقها وهي طاهر، في يعني بعد انقطاع الدم وهي طاهر بدون أن يجامعها في هذا الطهر. فهنا يقول يباح الطلاق بمجرد انقطاع دم الحيض ولو لم تغتسل، يعني إذا انقطع الدم والمرأة لسه لم تغتسل بعد يباح لزوجها أن يطلقها حينئذ. يقول الشارح يعني هنا يذكر إيه تعليلا، يعني يقول لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى. يعني هي الحكمة من موضوع تحريم طلاق الحائض أو المرأة التي في طهر جمعها فيه، أنه في العادة يعني المرأة إما أن تكون حائضا أو في طهر جمعها فيه زوجها وكذا، هذا في الغالب يعني. فإذا أراد الرجل أن يطلقها يعلم أنه إيه لا يستطيع أن يطلقها على هذه الحالة، فعليه أن ينتظر. هذا الانتظار كفيل بإذن الله تعالى أنه إذا كان قرار التطليق هذا قرارا متعجلا، يعني كرد فعل مندفع مثلا على موقف معين منها أو كذا، فسيتريث يعني وينتظر حتى إيه تحيض ثم تطهر ثم إيه بعد ذلك يطلقها، فيقول يعني إن وتبدأ عدتها بثلاث حيضات بعد تاريخ الإيه، حتى يعني تبدأ كمان أيضا يعني بالنسبة للعدة ثلاث حيضات بعد الإيه التطليق يعني، فسينتظر حتى تحيض ثم تطهر بعدين يطلقها وبعدين ينتظر ثلاث حيضات أخرى، فتطول فترة العدة، وفترة العدة أيضا بالإمكان أن يراجعها خلال هذه الفترة، فكلما طالت كانت فرصة يعني واحتمال رجوع يعني رجوعهما يعني كبيرا. فكل هذا من الأسباب يعني التي جعلها الشرع للإصلاح يعني بين الزوجين والوقاية يعني من الشقاق الأسري. فكلما يعني وضعت عراقيل في توقيت التطليق وطولت فترة العدة التي يمكن فيها المراجعة، كلما كان هذا يعني أدعى إلى إصلاح ذات البين ورجوع الأمر. فالقصد يعني أنه إذا انقطع دم الحيض فإنه يباح التطليق ولو لم تغتسل المرأة. قال واللبس بوضوء في المسجد، والشارح يقول قياسا على الجمل، أيضا من الأشياء التي تباح بمجرد انقطاع الدم، من الأشياء التي تباح بمجرد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، المكس في المسجد بوضوء. يعني يمكن أنها إذا انقطع دمها وطهرت ولم تغتسل بعد ممكن أنها تتوضأ وتمكس في المسجد، يمكن أنها تتوضأ وتمكس في المسجد ولو لم تغتسل. طيب ما عدا ذلك يعني من الأشياء التي تحرم على الحائض ففي المذهب يعني أنها لا تزال محرمة ما لم تغتسل المرأة. وهناك طبعا بعض الأشياء محل خلاف مثل موضوع الوطئ، يعني هل يباح للرجل أن يطأ زوجته بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال؟ في مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى يقولون يحرم ذلك، لا بد أن تغتسل أولا ثم يعاشرها بعد أن تغتسل. لكن عند أبي حنيفة رحمه الله يقول يجوز وطء المرأة بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، يعني يقول يكفي انقطاع الحيض ولو لم تغتسل يجوز أن يطأها أو يعاشرها يعني زوجها ولو لم تغتسل عند أبي حنيفة رحمه الله. وهناك مذهب وسط يعني مذهب الظاهرية وبعض يعني التابعين علماء السلف وكذا ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله يقولون يعني يفسرون قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يقول المراد يعني بالطهر هنا يعني أن تغسل المرأة فرجها أو كذا، يعني فإذا غسلت فرجها فهذا يعني يكفي لوطئها ولو لم تغتسل. وهذا مروي عن جماعة يعني من التابعين ومن بعدهم وكذا، لكن لا شك يعني أن الاحتياط كما ذكر المؤلف وهو المذهب يعني أنه إذا طهرت المرأة من الحيض لا يجامعها زوجها حتى تغتسل. والسبب هو الاختلاف في تفسير قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ما المراد بيطهرن أو في الرواية الأخرى يطهرن، هل المراد الغسل أو المراد يعني انقطاع الدم؟ طيب قال وانقطاع الدم، هنا يشرح يعني ما المراد بانقطاع الدم. قال: وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة. اللفظ عندكم احتشنت ولا احتشت؟ احتشت، يعني في بعض النسخ فيها خطأ مطبعي، يعني احتشنت هو الصواب، يعني احتشت بها في زمن الحيض. قال: وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. انقطاع الدم يكون طهرا، وانقطاع الدم هو ألا تتغير القطنة، قطعة قطن يعني احتشت بها، يعني وضعتها مثل الحفاظة يعني أو كذا مكان يعني خروج الحيض وكذا. فيقول يعني إذا المرأة يعني وضعت حفاظة أو قطعة قماش أو قطنة أو شيء من هذا القبيل في مكان يعني خروج الدم، وخرجت هذه القطنة يعني إما بيضاء وإما يعني إما جافة وإما فيها إفراز يعني أبيض أو كذا، يعني إما ترى يعني إفرازا أبيض ليس يعني مخلوطا بدم ولا بصفرة ولا بكدرة، ولكن يعني إفراز يعني أبيض أو بمعنى شفاف يعني أو كذا، ليس فيه يعني لون الدم ولا صفرة الدم، فإما أن تخرج هذه القطنة يعني جافة أو تخرج يعني فيها إفراز أبيض أو يعني ليس ملونا يعني بلون الدم الأحمر أو الأصفر أو كذا، فهذا هو الطهر يعني. والشارح هنا تكلم على موضوع الصفرة والقدرة. الصفرة والقدرة يعني كما يقول الفقهاء يعني في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر، يعني الصفرة والقدرة في زمن الطهر تعتبر طهرا وفي زمن الحيض تعتبر حيضا. فمعنى هذا أن المرأة إذا كانت حائضا وانقطع دم الحيض ولكن لا يزال يوجد صفرة أو قدرة، لا تتعجل بالاغتسال، لا تستعجل يعني بالاغتسال حتى تنقطع هذه الصفرة والقدرة، فلا تستعجل بالاغتسال وتعتبر يعني لا تزال حائضا حتى ترى البياض أو الجفاف أو كده. جاء في ذلك أثر عائشة رضي الله عنها الذي رواه مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك: وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيض. يعني بعض النساء كن يشكل عليهن يعني هل هذا يعتبر طهرا أو لا يزال هذا تابعا للحيض أو كذا، فيرسلن يعني مثلا حفاظة أو كذا يعني فيها صفرة أو قدرة أو كذا، فتقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجل، يعني هذا يعد من الحيض، يسألنها يعني هل هذا يعتبر حيضا أو يعتبر طهرا، فتقول: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترين البياض أو الجفاف أو كذا، هنا يكون الطهر. لكن في زمن الطهر طهر لا تعتد به، إذا رأت صفرة أو قدرة في أيام طهرها فتعتبر هذه الصفرة والقدرة طهرا، لا تعده دم حيض ولا تعبأ به في زمن الطهر. إذا المرأة يعني أتتها صفرة أو قدرة أو كذا، القدرة اللي هي يعني زي لون يمكن يقال عنه الآن اللون البمبي أو الوردي أو شيء زي كده، يعني ليس دما يعني خالصا ولكن مشوبا يعني بالدم، والصفرة معروفة يعني اللون الأصفر، يعني هذا يعتبر يعني يعتبر حيضا إذا كان يعني تابعا للحيض ويعتبر من ضمن الطهر في أيام الطهر. لحديث أو لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يعني خلاص المرأة إذا رأت الطهر رأت اللي هو البياض أو الجفاف واغتسلت أصبحت طاهرة، بعد ذلك بيوم ولا بيومين ولا كذا رأت صفرة ولا قدرة ولا كذا لا تعبأ بها، خلاص مدام رأت البياض وتطهرت واغتسلت وكذا، أي صفرة وقدرة تأتيها في أيام طهرها لا تعبأ بها ولا تعتبرها حيضة. قال: وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة. الحائض والنفساء يتركان الصيام ويتركان الصلاة، ولكن يقضيان الصيام ولا يقضيان الصلاة. الصلاة خلاص سقطت، لأن الحيض يعني يمنع وجوب الصلاة ويمنع فعل الصلاة. الصلاة لا تكون واجبة على الحائض ولا تفعلها الحائض ولا النفساء. وأما الصيام فالحيض يمنع فعله ولكن لا يمنع وجوبه، يظل معلقا في ذمتها، يعني وجب عليها الصيام ويصبح في ذمتها أن تقضيه، يعني لا يسقط عنها وجوب الصيام وعليها أن تقضي هذه الأيام، ولكن هي ممنوعة من فعلها في زمن الحيض والنفاس، وإذا طهرت يصبح في ذمتها أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض أو بسبب النفاس. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل فصل يعني مهم جدا في أحكام الاستحاضة، في أحكام الاستحاضة. قال: فصل. ومن جاوز دمها 15 يوما، ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. طيب، هنا بالنسبة للمستحاضة، هو هنا قال المرأة متى تكون مستحاضة؟ قال: إذا جاوز دمها 15 يوما، إذا جاوز دمها 15 يوما فإنها تعتبر مستحاضة. لأن لماذا؟ لأن 15 يوما هذه هي إيه؟ أكثر الحيض، هي أكثر الحيض، لا يمكن الحيض يكون أكثر من 15 يوما. فبالتالي إذا استمر نزول الدم بها 16 يوما أو فأكثر، فهنا تصبح تعلم المرأة أنها مستحاضة وأن هذا الدم لا يمكن أن يكون دم حيض. طيب، ماذا تصنع المرأة الآن إذا صارت مستحاضة؟ المستحاضة يعني لا تخرج عن 4 أقسام. المستحاضة لا تخرج عن 4 أقسام. القسم الأول: معتادة ليس لها تمييز. معتادة ليس لها تمييز. ما معنى معتادة ليس لها تمييز؟ يعني كان لها عادة سابقة، كان لها عادة سابقة وثم طرأ عليها الاستحاضة. يعني أحيانا المرأة تكون يعني بعد بلوغها استمرت يعني فترة صحيحة يأتيها الدم يعني معتادا ولها عادة معينة، يعني أنها مثلا تحيض عددا معينا من الأيام ثم تطهر عددا معينا من الأيام ثم ترجع وتحيض، يعني الدورة منتظمة معها، فلها عادة سابقة وبعدين طرأ عليها موضوع الاستحاضة. يعني الاستحاضة تعتبر مرضا من الأمراض زي أي مرض يعني يفاجئ الإنسان وكذا، فأصيبت يعني بالاستحاضة وأصبح الدم لا يتوقف واضطربت اضطرب أمرها. فهي معتادة وليس لها تمييز. التمييز بمعنى أن الدم يمكن أن تميز نوعين من الدم، يعني الدم الذي يخرج منها. بعض النساء يكون عندها تمييز، يعني تستطيع أن تميز نوعا منه من جهة اللون والكثافة والرائحة. تمييز 3 أشياء: اللون والكثافة يكونه سخينا أو رقيقا، واللون يعني كونه يميل إلى السواد، يعني الفقهاء يقولون أسود يعني يميل إلى السواد، أو أنه مثلا فيه حمرة رقيقة أو كذا. فإذا كانت تستطيع تمييز أن يأتيها أيام محددة باللون اللي هو الأسود أو المائل إلى السواد، وبعدين أيام أخرى يأتيها الدم يعني أحمر صافيا، يبقى هذه عندها تمييز باللون، أو تمييز بالرائحة. بعض الأيام الدم يكون منتنا يعني ذو رائحة كريهة، وفي أيام أخرى يأتيها الدم يعني ليس له رائحة كريهة أو كذا. أو التمييز بالكثافة، يعني في بعض الأيام يكون الدم يعني كثيفا غليظ القوام يعني، وأيام الأخرى يأتيها الدم رقيقا. فإذا المرأة المستحاضة كان لها عادة سابقة ولكن ليس لها إيه؟ تمييز، لها عادة سابقة وليس لها تمييز، فهذه حكمها أنها تعمل بعادتها. نقول لها يعني المرأة الآن تسأل أنها الدم استمر بها أكثر من إيه؟ 15 يوما، استمر بها أكثر من 15 يوما، فنقول لها ارجعي إلى العمل بعادتك السابقة. هي مثلا كان عادتها السابقة أنها تحيض مثلا 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام، ثم تطهر مثلا 20 يوما ولا أقل ولا أكثر ولا كذا، نقول لها ارجعي زي ما كنت يعني في عادتك السابقة، الأيام التي كنت تحيضين فيها انكسي فيها، ثم إيه اغتسلي واعتبري الأيام الزائدة عليها اعتبريها أيام استحاضة، اعتبريها أيام استحاضة. لكن طبعا هنا إيه كما ذكر المؤلف، يعني لما هنعتبرها استحاضة لما يكون زادت عن 15، لأن أحيانا ممكن العادة تزيد يوما أو يومين لكن ما وصلتش إلى 15، يعني فالعادة ممكن تنتقل، يعني تكون مثلا المرأة أحيانا عادتها مثلا 5 أيام وبعدين جاءها في شهر من الشهور جاءها الدم مثلا 2 أو 3 زيادة على 5 التي كانت معتادة عندها من قبل، ثم تكرر معها هذا، إذا تكرر مع هذا يعني لمدة 2 أو 3 إن عادتها بدلا من أن كانت مثلا 5 أصبحت 8 واستمر بها، يبقى نقول لها الآن عادتها انتقلت إلى عادة جديدة وتمشي مع العادة الجديدة، لا تعتبر هذه استحاضة فتعتبر عادة جديدة. لكن إذا الدم يعني استمر أكثر من 15 يوما يبقى هذه استحاضة، ترجع إلى عادتها السابقة وتمكس قدر يعني أيام عادتها السابقة، ثم تغتسل وتعتبر الأيام الأخرى أيام استحاضة. طيب النوع الثاني قلنا أو الحالة الثانية للمستحاضات أن تكون مميزة لا عادة لها، أن تكون مميزة لا عادة لها فتعمل بالتمييز. عرفنا الإيه التمييز، يعني أن هي تميز نوعين من الدم وليس لها عادة سابقة، ليس لها عادة سابقة يعني هذا إما أنها يعني ابتدأت مستحيضة، يعني أول ما بلغت يعني والدم مستمر بها ما توقف، ما لهاش عادة سابقة أصلا، ما كان لها عادة منتظمة وبعدين تغيرت، لا يعني هي ابتدأت مستحيضة والدم مستمر بها، أو أنها يعني كان لها عادة سابقة ونسيتها ما تعرفها الآن، يعني كان لها عادة سابقة ونسيت عادتها السابقة وصارت لا تعرف عنها شيئا، لكن عندها تمييز، عندها تمييز تستطيع أنها تميز مثلا 6 أيام 7 أيام كذا في الشهر يكون الدم فيها كثيفا أو كريه الرائحة أو يعني أسود اللون أو كذا، والأيام الأخرى يكون الدم غير ذلك، فهذه تعتبر مميزة. بس قالوا التمييز لابد وأن يكون إيه تمييزا صحيحا. ايه هو التمييز الصحيح؟ اللي هو لا يجاوز اكثر الحيض، والا لو جاوز التمييز اكثر الحيض يعني اكثر من 15 يوم يبقى هذا التمييز باطل، تعتبر لا تمييز لها. يعني لو جينا مثلا امرأة وتقول انها بتشوف الدم مثلا 16 يوما اسود كثيفا وبعدين بقية الشهر تراه ايه مثلا رقيقا واحمر او كذا، فيقول هذا يعتبر هذا التمييز يعتبر تمييزا ايه باطلا، لان اكثر الحيض لا يمكن ايه تكون 16 يوما هذه كلها ايه حيضا، فنقول لها لا تعمل بهذا التمييز وترجع الى يعني فلا تعمل بهذا التمييز في هذه الحاله، لا تعتبر ايه مميزه. يبقى اذا المعتاده التي لا تمييز لها هذه تعمل ايه بعادتها، والمميزه التي لا عاده لها هذه تعمل بماذا؟ تعمل بإيه؟ بالتمييز. وجاء في ذلك أحاديث يعني في موضوع العمل بالعادة والعمل بالتمييز، في كل من ذلك أو من هاتين السنتين يعني أحاديث. فموضوع العمل بالعادة جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها عند البخاري أنها كانت مستحاضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. بهذا عمل بماذا؟ بالعادة. قال ارجعي إلى عادتك السابقة، شوف الأيام اللي كنت تحيضين فيها واترك الصلاة قدرها ثم اغتسلي وصلي بقية الشهر. كذلك حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنها. والحديث في صحيح مسلم أنها كانت امرأة مستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل. قال انكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. إذن هذا فيه العمل بالعادة. حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة طهراق الدم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أخرى يعني طهراق الدم، فقال لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال النووي إسناده على شرط الصحيحين. طيب هذه أحاديث العمل بالعادة. عندنا أحاديث العمل بالتمييز، ومنها حديث فاطمة بنت أبي حبيش في رواية أخرى عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، يعني عرق يعني نزيف يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، وفي رواية فإنه أسود ينتن أو منتن أو كذا، يعني أسود ورائحته كريهة، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. عندما ترين الدم يعني بهذه الصفة أمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق لا تعبئي به، وتوضئي وصلي، ويعني تأخذين بأحكام الطاهرات كما سيأتي، ولا يعتبر هذا حيضا إذا كان الدم الآخر، فإنما هو عرق يعني هذا نزيف، يعني زي أي جرح ينزف، زي أي جرح ينزف، هذا يعتبر يعني لا تترك له الصلاة ولا الصيام ولا شيء. طيب و فإذا هذه المعتادة التي لا تمييز لها والمميزة التي لا عادة لها. طيب لو المرأة اجتمع لها عادة وتمييز واختلف، هنا يحصل عندنا إشكال. النوع الثالث أو الحالة الثالثة من حالات المستحاضات، امرأة لها عادة سابقة ولها تمييز يخالف عادتها، تمييز صحيح يخالف عادتها، يعني مثلا كان عادة المرأة مثلا 5 أيام، وبعدين التمييز يقول يعني انها ترى الدم مثلا 7 أيام أو 8 أيام اسود كثيفا كذا، رائحته منتنة، ثم بعد ذلك الدم يكون يعني رقيقا سائلا كذا في بقية الشهر، فالان عندها عادة وتمييز واختلف، او العكس التمييز يكون اكثر من العادة، او العادة اكثر من التمييز، وحتى مسألة التوقيت نفسه، يعني عادتها كانت مثلا في اول الشهر والتمييز بتشوف الدم اللي هو يعني الأسود الكثيف كذا في آخر الشهر، يعني هناك اختلاف أو تعارض بين العادة والتمييز، هل تعمل بالعادة ولا تعمل بالتمييز؟ هنا الفقهاء اختلفوا يعني في هذا، والمذهب الإمام أحمد رحمه الله المقدم يعني في المذهب أنها تعمل بالعادة، أن العادة أولى من من التمييز في هذه الحالة، أن العادة أولى من التمييز في هذه الحالة. وعند الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا، التمييز أولى من العادة، إذا تعارض التمييز والعادة عند الإمام أحمد في المشهور في المذهب أنها تعمل بالعادة، والعادة هي المقدمة لأن أحاديثها أكثر وأشهر وكذا، وتكون العادة يعني هي المقدمة، و يعني لا تعمل بالتمييز، يعني تترك التمييز وتعمل بعادتها السابقة، يبقى تأخذ بالأحاديث اللي هي انظري قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. طيب نأتي إلى النوع الرابع والأخير اللي هو إيه؟ امرأة ليس لها عادة ولا تمييز. يعني المرأة إما لها عادة فقط أو تمييز فقط، أو عادة وتمييز معا، أو لا عادة ولا تمييز. هذا النوع الرابع، يعني القسمة العقلية يعني الرباعية. فالنوع الرابع والأخير امرأة يعني ليس لها عادة ولا تمييز، فهذه يعني تعمل إيه بالأغلب كما جاء يعني في أحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها وهي زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. حمنة بنت جحش رضي الله عنها وهي زوجة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كانت مستحاضة أيضا، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال الترمذي سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال حديث حسن. طيب الآن عندنا هذا الحديث فيه العمل بالأغلب. فإذا المرأة لم يكن لها عادة ولا تمييز يبقى نقول تعمل بإيه؟ بغالب عادات النساء. يبقى تختار 6 أيام أو 7 أيام تجعلها أيام حيضها، وبقية أيام الشهر إذا اختارت يعني 6 أيام يبقى تأخذ يعني 24 يوما طهرا، وإذا اختارت أنها تحيض 7 أيام يبقى تأخذ إيه 23 يوما طهرا، وترجع برضو تعد 7 أيام أو 6 أيام حيضا، وبعدها 23 أو 24 يوما طهرا وهكذا. وطبعا اللي هي المرأة اللي هي يعني ليس لها عادة ولا تمييز أحيانا يعني تكون مبتدئة يعني هكذا، يعني ابتدأت يعني مستحاضة وليس لها يعني لا عادة ولا تمييز سابق ولا كذا، وأحيانا يكون لها عادة سابقة أحيانا ولكن نسيتها، يعني نسيت عادتها، فهذه برضو نفس الشيء. لكن أحيانا يحصل للمرأة مثلا من جهة العادة السابقة تكون متذكرة عدد الأيام لكن غير متذكرة التوقيت، إنها كان في أول الشهر أو آخر الشهر أو كذا، أو تكون متذكرة التوقيت إن كان بيجي لها مثلا في 10 أيام الأولى أو كذا لكن نسيت العدد. فأحيانا تكون ناسية العدد والوقت، أو ناسية للوقت بدون العدد، أو ناسية للعدد بدون الوقت. فإذا كانت يعني متذكرة للعدد يبقى تعمل بالعدد الذي كانت تذكره، ومن جهة الوقت نقول لها يعني إما أن هو في أول الشهر، أو أنها تتحرى يعني بما يغلب على ظنها، تحاول تتذكر كده أنه يعني بالتقريب بما يغلب على الظن حتى وإن كانت غير متيقنة، فتخير يعني أنها يعني تحاول أنها تتذكر وتعمل بما يغلب على ظنها من جهة توقيت، لكن العدد تأخذ بالعدد الذي هي يعني تذكرته أنه كان أيام عادتها السابقة. ولكن إذا نسيت يعني العدد ونسيت الوقت جميعا يبقى خلاص تجلس 6 أيام أو 7 أيام، ومن أول كل شهر هجري، نقول لها من أول كل شهر هجري تجلس 6 أيام أو 7 أيام وتطهر بقية الشهر، وبعد ما يجي الشهر الهجري اللي بعده نفس الشيء وهكذا يعني. طيب هذا باختصار يعني أحكام المستحاضات. طيب يعني الآن يقول وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصي به. يعني هنا من أحكام المستحاضة أنها تصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيب المحل، يعني تضع أي حفاظة أو شيء يعني يمنع يعني خروج الدم وكذا، و بعد ذلك يعني تصوم وتصلي فيما يعني في أيام التي اعتبرتها طهرا، ولا يضرها خروج الدم، يعني لا يضرها خروج الدم. طيب فيكون لها يعني أحكام الطاهرات، يعني رغم خروج الدم يعني مستمر بها، يعني بعد الأيام التي اعتبرتها حيضها، الأيام الأخرى التي هي أيام طهرها يعني رغم خروج الدم منها فإنها تأخذ إيه بأحكام الطاهرات، فتصلي وتصوم وتعتكف في المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف، مثلها مثل الإيه المتطهرة. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة. هنا هذا حكم يعني في حق الحائض، أنها تغتسل يعني مرة واحدة في الشهر اللي هو عند انقطاع يعني من الحيض، تغتسل مرة واحدة من الحيض بعد انتهاء فترة الحيض، سواء عادتها السابقة أو الأيام التي تميزها أو 6 أيام أو 7 أيام إذا عملت بالأغلب، فبعد انقضاء يعني المدة التي تعتبرها حيضا فإنها تغتسل مرة واحدة، ثم بعد ذلك نظرا لاستمرار خروج الدم بها فإنها تتوضأ لكل صلاة مرة واحدة بعد دخول وقتها، ويعني لا تعبأ بالدم الخارج منها، يعني لا تجدد الوضوء إلا إذا أحدثت حدثا آخر، يعني زي خروج ريح أو بول أو شيء من هذا القبيل، يعني إذا في حدث آخر تتوضأ له، لكن مجرد نزول الدم هذا يكفيه وضوء واحد لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرها خروج الدم، حتى لو كان الدم يخرج أثناء الوضوء أو يخرج أثناء الصلاة لا تبالي بهذا الدم، خلاص هذا دم يعني تعتبره كأنه دم نزيف، يعني كأنه جرح نازف كذا، فهي يعني تتوضأ ولا يضرها كون الدم يعني يخرج منها، حتى لو كان يخرج أثناء الوضوء ولا أثناء الصلاة ولا بين الوضوء والصلاة، لا تعيد الوضوء مرة أخرى، وضوء واحد تصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل حتى يأتي وقت الفريضة الأخرى، فترجع إيه تعيد الوضوء مرة أخرى للفريضة الجديدة. وذلك لأنه يعني في موضوع تطهر المستحاضة، كيف تتطهر المستحاضة، جاءت أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث فيها استحباب يعني على سبيل الاستحباب أنها تغتسل لكل صلاة أو تغتسل كل يوم 3 مرات وتجمع بين الصلوات، يعني معها هذه الاختيارات، يعني ممكن أنها تغتسل لكل صلاة لكن هذا على سبيل الندب يعني ليس على سبيل الوجوب، ممكن أنها تغتسل 3 مرات في اليوم، مرة تصلي بها الفجر وغسل تصلي به الظهر والعصر جمعا، ويكون معها يعني عذر أنها تجمع الصلوات يعني لمشقة الاغتسال إذا هي اختارت أن تغتسل، وتغتسل غسلا آخر تصلي به المغرب والعشاء، لكن هذا على سبيل الندب يعني، لكن الحد الأدنى أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وضوءا واحدا تصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل، ولا يلزمها اغتسال آخر سوى الغسل يعني مرة واحدة فقط في الشهر عند انقطاع دم الذي اعتبرته حيضا. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة. هنا مسألة يعني فيها اختلاف يعني بين الفقهاء، موضوع هل الوضوء هذا يعني يكون بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة مع بقاء الحدث، يعني خلاف شكلي شوية أو لفظي بعض يعني أو اختلاف لفظي أو شكلي، إن يعني هل هي بهذا الوضوء تنوي به استباحة الصلاة بحيث نقول إنها يعني لا تزال محدثة، يعني نقول نعتبرها محدثة، نقول هي امرأة يعني محدثة ولكن أباح لها الشرع أن تصلي وهي محدثة لهذا العذر يعني أو لهذه الضرورة وكذا، فهي تستبيح الصلاة ولكن هي لا تزال محدثة، والرأي الآخر قال لا يعني هذا الوضوء يرفع الحدث وتصبح يعني طاهرة وتطهر بهذا وارتفع حدثه. على كل حال الجمهور على أن وضوء المستحاضة يعني تنوي به استباحة الصلاة فقط أو كذا، لكن لا تنوي به رفع الحدث يعني لأنه لا يرفع حدثها يعني، فتستبيح الصلاة أو تستبيح شيئا مما يعني يحتاج إلى وضوء، مثلا زي يعني تتوضأ بنية استباحة المكس في المسجد أو استباحة قراءة القرآن أو مس المصحف أو كذا. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، أي شخص له حدث دائم فإنه يقاس على المستحاضة. ما معنى الحدث الدائم؟ زي مثلا سلس البول عافانا الله إياكم، أو انفلات الريح، عافانا الله وإياكم. بعض الناس يعني يكون إيه مبتلى بمرض يعني سلس البول، بوله لا يتوقف، يعني يظل يخرج منه البول مثلا باستمرار أو كذا، فهذا مثله مثل المستحاضة، يستمر بها خروج الدم، والذي به سلس البول نفس الحكم، يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة بعد دخول وقتها، ولا يضره خروج البول، يعني حتى لو خرج أثناء الوضوء ولا أثناء الصلاة لا يعبأ به، يتوضأ وضوءا واحدا لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها، ويعتبر إيه خروج الدم في حقه، يعني لا ينقض وضوءه هذا، أو لا يبطل وضوءه، أو لا يعني يوجب عليه وضوءا جديدا، وإنما يتوضأ فقط إذا انتقض وضوءه بشيء آخر غير الحدث الدائم. الحدث الدائم هذا خلاص يكفيه وضوء واحد، إذا مهما خرج منه البول لا يعبأ به إذا كان به سلس بول، لكن يتوضأ مثلا إذا خرج منه ريح أو أحدث بحدث آخر. كذلك الذي به انفلات الريح أو كذا، يعني به مرض يعني ويخرج منه الريح باستمرار، لا يعني كلما توضأ يخرج منه الريح وكذا، فخلاص هذا يتوضأ مرة واحدة لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويعتبر خروج الريح في حقه، لا ينقض هذا الوضوء ويأخذ حكم المستحاضة. كذلك الذي به جرح نازف لا يتوقف، عند الفقهاء الذين يقولون إن خروج الدم ينقض الوضوء، فالذي به نزيف أو رعاف أو كذا يعتبر نفس الشيء، وهكذا يعني أي إنسان به يعني ناقض من نواقض الوضوء مستمر به لا ينقطع، وعليه حرج في الوضوء، يعني كلما انتقض بهذا الناقض يبقى إذا تكرر به وأصبح يسبب له حرجا، فعليه أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا واحدا إذا دخل وقتها، ولا يضره هذا الحدث اللازم المستمر، لأنه يقاس على المستحاضة ويأخذ حكمه. قال ويحرم وطء المستحاضة، قال ويحرم وطء المستحاضة، هذا في الحقيقة يعني هو الرواية المشهورة يعني في مذهب أحمد، لكنه قول ضعيف يعني لا يعمل به، وفي مذهب أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يجوز وطء المستحاضة، وهو قول الأئمة الثلاثة الآخرين أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وهو الصواب يعني أنه يجوز وطء المستحاضة، لأن المستحاضة قلنا أنها تأخذ حكم الطاهرات، يكفي أنها تتوضأ لكل صلاة وضوءا واحدا وتصلي وتصوم وكذا، ولذلك يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل يعني عن المستحاضة يطأها زوجها أو كذا، قال الصلاة أعظم، قال الصلاة أعظم، قال سبحان الله، إذا كان يعني أذن لها أن تصلي على هذه الحال أيهما أعظم، الصلاة ولا الوطء؟ إذا أبيح لها أن تصلي والدم يخرج منها يبقى الوطء يعني أولى. وكذلك أيضا ثبت عن عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم ومن كبار الصحابة، كلاهما كان له امرأة مستحاضة وكان يطأها وهي مستحاضة، يعني جاء عن طلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. احنا مر بنا ان زوجة طلحة اللي هي ايه حمنة بنت جحش، كانت زوجة طلحة بن عبيد الله كانت مستحاضة، وام حبيبة بنت جحش اختها كانت ايه زوجة عبد الرحمن بن عوف، يعني حمنة بنت جحش وام حبيبة بنت جحش يعني اختان رضي الله عنهما، ام حبيبة كانت زوجة عبد الرحمن بن عوف وحمنة كانت زوجة طلحة، وكانت مستحاضتين، وكان ايه كل منهما يعني يطأ زوجته أو يجامع زوجته ويحائط، فالصواب يعني أنه يباح للزوج أن يطأ زوجته المستحاضة، وهو مروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها، فهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه وقول جمهور الفقهاء، وهو رواية عن أحمد، لكن الذي ذكره هنا المؤلف يقول يحرم وطء المستحاضة، هذا يعني هو الرواية المشهورة في المذهب، لكنها مخالفة يعني للنصوص ولا يعمل بها. قال ولا كفارة، يعني الحنابلة يعني رغم أنهم يرون الكفارة على من وطئ الحائض ويرون تحريم وطئ المستحاضة، لكن لا كفارة على من وطئ المستحاضة، هذا الفرق عندهم بين وطئ المستحاضة ووطئ الحائض، الموطئ الحائض يحرم وعليه كفارة، والموطئ المستحاضة يحرم ولا كفارة عليه. الكفارة اللي هي ايه؟ دينار او نصف دينار. بعد ذلك ينتقل الى الكلام عن النفاس، ممكن نؤجله ان شاء الله الى درس الغد باذن الله تعالى. طيب في سؤال؟ في نعم تفضل يا شيخ. نعم هذا صحيح. يعني أختي تسأل إذا الدم يعني مستمر بها الدم يعني زيادة عن أيام الحيض المعروفة، فأي دم زيادة على ذلك يعني سواء بسبب مرض أو بسبب غير معروف، فتتوضأ لكل صلاة مرة واحدة بعد دخول وقتها، ولا يضرها هذا الإيه هذا الدم، يعني لا ينقض وضوءها هذا، ويباح لها كل ما يباح للطاهرات، تصوم وتصلي ويطأها زوجها وكل شيء، يعني مثلها مثل الطاهرات يعني. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.